وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه. ثم ذكر عن ابن عمر أيضا في الهدي وفي الضحية الثني، والثني في اصطلاح بهيمة الأنعام ما كثرت ثناياها، أي غيرت أو بدلت كما يقول العوام أسنان اللبن. وهو يذكرون له من الإبل 5 سنوات، من البقر 2 سنين، ومن الغنم 6 أشهر، أي من الضأن، ومن الماعز 1 سنة، إلى غير ذلك، أي أقل ما يجزئ في الأسنان في الضحية وفي الهدي. فالماعز لا يقل فيه، لا يجزئ فيه أقل من عمره 1 سنة، والضأن يكفي فيه ما عمره 6 أشهر، البقر يكفي فيه ما عمره 2 سنين، الإبل 5 إلى هذا التقدير، وأن يكون سليما من العاهات ومن كسر الأعضاء ومن إلى شيء آخر. فمالك رحمه الله ذكر المقدار أو الوصف المحدد بالسن ليتبين لنا متى يجزئ هذا النوع من بهيمة الأنعام في أن يكون هديا أو أن يكون أضحية. ويستثنى في الأضحية قضية البراء بن عازب لما ذبح قبل أن يصلي وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بأنه مقتضى قوله سبحانه فصل لربك وانحر أن يكون نحر الضحية بعد صلاة العيد، فسمع الرسول يخطب بذلك بأن الضحية بعد الصلاة، فقام العنق وقال يا رسول الله والله أنا ظننت أن اليوم يعني يوم الأضحى يوم عيد ويوم لحم وأكل وشرب، فبادرت بذبح الضحية وأطعمت أهلي قبل أن آتي إلى الصلاة، وإن عندنا عناق هي أحب إلينا من شاة، عناق واحدة مدللينها مسمنينها أكلينها مربينها كما يربي واحد من أولاد، أحب إلينا من شاة، أفتجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك. فجعلها خصوصية له وأجزأت عنه تصحيحا للخطأ، ومعلوم أن العناق لم تبلغ 1 سنة كاملة. هذا ما يتعلق بسن الهدي.